السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. نرجو من الأخوات خفض الصوت قليلا، نرجو من الأخوات خفض صوت السماعة قليلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى الدرس العاشر في شرح كتاب أخصر المختصرات، وهو استكمال للكلام عن إزالة النجاسة. تكلمنا في الدرس الماضي الدرس التاسع عن بعض المسائل المتعلقة بإزالة النجاسة، وذكرنا كيف قسم الفقهاء المتنجسات إلى قسمين: قسم يتعلق بالنجاسة على الأرض، وقسم يتعلق بالنجاسة الواقعة على غير الأرض، وقسموها إلى نجاسة مغلظة ومتوسطة ومخففة. وذكرنا كل نوع من هذه الأنواع وكيفية إزالة هذه النجاسة. واليوم نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى من أول قول المصنف: وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حيض، وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقا، ومائع مسكر، وما لا يؤكل من طير، وبهائم مما فوق الهر خلقة، ولبن ومني من غير آدمي، وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة، ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل، ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر. يقول المصنف: وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر لا دم سبيل إلا من حي. قوله وعفي يبين لنا أن المصنف هنا بيتكلم عن شيء من النجاسات معفو عنها، بيتكلم عن شيء من النجاسات قد عفى عنها الشرع، بمعنى أنه لا حرج في بقائها ولا ضرر من عدم إزالتها. إذا نحن قلنا أن النجاسة لابد أن تزال، أي نجاسة واقعها على البدن أو الثوب أو البقعة أو المكان لابد أن تزال، لكن هناك نجاسات عفى الشرع عنها فلم يأمر بإزالتها ولا ضرر على المسلم من عدم إزالتها، فذكر هنا شيئا من هذه النجاسات المعفو عنها. قال: وعفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه. إذن المعفو عنه دم اليسير، الدم اليسير من حيوان طاهر، الدم اليسير من حيوان طاهر، حيوان الطاهر كالشاة كالإبل، هذه حيوانات طاهرة، فإذا خرج منها دم يسير بشرط أن يكون هذا دم يسير في غير مائع ومطعوم، في غير مائع، والمائع هو السائل، المائع هو السائل، والمطعوم هو الشيء الذي يؤكل. إذن هنا أربعة قيود: المعفو عنه يتصف أو يتقيد بأربعة قيود. الأول دم بشرط أن يكون يسير، وأن يكون هذا الدم من حيوان طاهر وليس حيوان نجس، وأن يكون هذا الدم قد وقع أو لامس شيء غير مائع وغير مطعوم، يعني لامس ثوبا، لامس ثوبا. نفترض مثلا خرج دم يسير من دجاجة فوقعت على ثوب، نقول هذا قد عفى عنه الشرع ولا نحتاج إلى إزالته. واضح؟ إذن هذا فقط الذي عفى عنه. معنى ذلك أنه لو دم كثير من حيوان طاهر هذا يجب إزالته. معنى ذلك أنه لو دم يسير من حيوان نجس هذا أيضا يجب إزالته. إذن تقيدنا هنا في المعفو عنه بعدة قيود: دم بشرط أن يكون يسير، وأن يكون هذا الدم من حيوان طاهر، وأن يكون قد وقع في شيء أو لامس شيء غير المائع وغير المطعوم، غير المائع وغير المطعوم. قال: لا دم سبيل إلا من حيض، يعني الدم الخارج من السبيل من القبر أو الدبر هذا لا يعفى عن شيء منه، لا يعفى عن شيء منه. الدم الخارج من السبيل لا يعفى عن شيء منه حتى لو يسير، حتى لو يسير، لأن حكمه حكم البول والغائط، لأن حكمه حكم البول والغائط. إلا دم خرج من القبل وهو دم حيض أو دم نفاس فيعفى عن يسيره، يعفى عن يسيره لأنه يشق التحرز منه. نعيد هنا: عفى الشرع عن الدم اليسير من الحيوان الطاهر في غير المائع والمطعوم، هذه شرحناها ولا إشكال فيها. قال: لا، استثنى، استثنى من هذا المعفو عنه الدم الخارج من السبيل، الدم الخارج من السبيلين هذا كثيره ويسيره يجب إزالته، هذا كثيره ويسيره يجب إزالته لأنه يأخذ حكم البول والغائط، والبول والغائط لابد أن يزال. نوع فقط من أنواع الدم إذا خرج من القبل لا يجب إزالته إذا كان يسير، وهو دم الحيض والنفاس لأنه يشق التحرز منه، يشق التحرز منه. قال المصنف رحمه الله: وما لا نفس له سائلة وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقا. هذه طاهرات، نبه عنها هنا في باب إزالة النجاس في باب إزالة النجاسات لئلا يظن إنسان أن هذه الأشياء نجسة، إنما هي في الحقيقة طاهرة. قال: ما لا نفس له سائلة، والنفس تطلق على الدم، تطلق على الدم، تسيل على حد الذبات نفوسنا أي دماؤنا. فما لا نفس له سائلة أي ما لا دم له سائل. هناك نوع من الحشرات ليست له دم سائلة، بمعنى إذا قتله الإنسان لا تسيل منه الدم، الإنسان إذا ذبح شاة سال منها الدم، الإنسان إذا ذبح دجاجة سال منها الدم، الإنسان نفسه لو ذبح سال منه الدم. لكن هناك نوع لا يسيل، ليس له دم سائل، ليس له نفس سائلة، كالقمل، القمل إذا قتل لا تسيل منه الدم، هذا يسمى ما لا نفس له سائلة. وكالبراغيث، البراغيث أيضا إذا قتلت ليس لها نفس سائلة. والبعوض والعقرب، الإنسان إذا قتل عقرب ليست له نفس سائلة. والخنفساء، العنكبوت، والنحل، والنمل، هذه كلها تدخل تحت بند ما لا نفس له سائلة، ليس لها دم يسيل، هذه كلها طاهرة مطلقا. يعني إيه طاهرة مطلقا؟ يعني طاهرة في حال الحياة وطاهرة بعد موتها، طاهرة في حال حياتها وطاهرة بعد موتها. يعني إذا كانت حية ووقعت ذبابة أو بعوضة أو نحلة أو نملة في ماء، هذا الماء لا يتنجس لأنها طاهرة. وإذا ماتت أيضا نملة أو نحلة أو عقرب أو قملة فوقعت على شيء أيضا لا تنجسه لأنها طاهرة. فقال: هي طاهرة مطلقا، أي طاهرة في حال الحياة وطاهرة في حال الممات. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا وقعت ذبابة في إناء أحدكم أن يخرجها ثم يشرب، لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء هنا تنجس، لم يتنجس لأن الذبابة طاهرة، الذبابة ليس لها نفس سائلة، قد يستقذرها الإنسان، هذا شيء آخر، لكن نحن نقول أنها طاهرة. واحد عنده إناء وقع فيه ذبابة، وقع فيه بعوضة، نقول أنها لم تتنجس، واضح؟ فما لا نفس له سائلة كالقمل والبراغيث والبغوء والبعوض والخنفساء والعنكبوت والنحل والنمل، كل هذا ليس له دم يسيل، هذا كله طاهر مطلقا. كلمة مطلقا أي في حال الحياة وفي حال الموت، في حال الحياة وفي حال الموت. قال المصنف رحمه الله: ومائع مسكر، وما لا يؤكل من طير، وبهائم مما فوق الهر خلقة، ولبن ومني من غير آدمي، وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم نجسة. ما معنى هذا الكلام؟ هنا بيذكر بعض الأشياء النجسة، بعض النجاسات. المسألة التي قبلها ذكر بعض الطاهرات التي لا يجب على المسلم أن يزيلها لأنها ليست نجسة، هنا بيذكر بعض النجاسات التي لا بد على المسلم أن يزيلها، فبينبه عليها حتى يبين الحكم الشرعي في هذه الأشياء للمسلم ليجتنبها. فقال: مائع مسكر، والمقصود بالمائع المسكر الخمر أو النبيذ، الشراب الذي يسكر، والشراب الذي يسكر هذا كما ذكرنا قبل ذلك نجس، فإذا وقع شراب مسكر في على ثوب تنجس، لابد أن يغسل. إذا وقع في إناء فيه ماء أو فيه مائع نجسه يجب أن يسكب، وهكذا. فالمسكر المائع هذا نجس. ثم قال: وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهر خلقة، الهر القطة، ما لا يؤكل من الطيور والبهائم التي هي خلقتها أكبر من خلقة القط. كل حيوان محرم الأكل، كل حيوان محرم الأكل كالذئب والنمر والأسد والحمار والصقر والنسر والفيل والدب والقرد، هذه حيوانات محرمة الأكل، هذه حيوانات محرمة نجسة، كل حيوان محرم الأكل. قال: وما لا يؤكل من الطيور والبهائم، من الطيور كالصقر وكالنسر، ومن البهائم كالذئب وكالنمر وكالأسد وكالحمار، هذه غير مأكولة اللحم. ما ينفعش واحد يجي يأكل صقر، ما ينفعش واحد يجي يأكل فيل، ما ينفعش واحد يجي يأكل كلب، ما ينفعش واحد يأكل من الأسد، يأكل من القرد، هذا غير مأكول. فغير المأكول، غير مأكول اللحم من الطير أو من البهائم إذا كانت خلقته أكبر من خلقة الهر يكون نجس، أكبر من خلقة الهر، أكبر من خلقة القطة يعني، يكون نجس. لكن إذا كان أقل من القطة، القطة أو أصغر، لا يكون نجس. هذا على المذهب طبعا، هذا على المذهب، وإن كان الرجح خلاف ذلك، لكن نحن نكتفي هنا بذكر هذه المسألة هكذا فقط. يعني القطة على المذهب، القطة على المذهب طاهرة، القطة على المذهب طاهرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قاسوا في المذهب على القطة كل ما كان مثلها، كل ما كان مثلها في الحجم أو أصغر منها، كل ما كان شيء لا يؤكل وأصغر من الهر أو مثلها في الحجم، هذا النجس الثاني. ثم قال: ولبن ومني من غير آدمي، لبن ومني غير الآدمي نجس. يعني مثلا لبن الحمار، لبن امرأة الأسد وتسمى اللبوة، هذه لبنها نجس. مني الأسد، مني النمر، هذا نجس. فقال: ولبن ومني من غير آدمي. طبعا يقصد من غير مأكول اللحم، وهو الكلام يعود هنا على ما لا يؤكل. فلبن ومني غير مأكول اللحم، يا ريت نكتب دي عشان خاطر ما يحصلش التباس، ويجي حد يقول ولبن ومني من غير آدمي نجس، يقول لك والله لبن البقرة نجس، لا طبعا هذا خطأ. المقصود هنا غير مأكول اللحم، غير مأكول اللحم. لبن ومني من غير آدمي، من غير مأكول اللحم، هذا نجس. أما لبن ومني الآدمي طاهر، لبن الآدمي ومني الآدمي طاهر، وكذلك لبن ومني مأكول اللحم طاهر، كالإبل لبن الإبل طاهرة. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل ويشربوا من ألبانها، فألبانها طاهرة. فكل مأكول اللحم لبنه ومنيه طاهر، وكل غير مأكول اللحم لبنه ومنيه نجس، إلا الآدمي، لأن الآدمي غير مأكول اللحم، لا يؤكل، حرام أكل لحم الإنسان، ومع ذلك لبنه ومنيه طاهر. أظن أنها واضحة. كذلك قال وبول وروث ونحوهما ونحوها من غير مأكول اللحم. بول وروث غير مأكول اللحم، هذا أيضا نجس، وهذا ظاهر. الأسد غير مأكول اللحم، بوله وروثه نجس. الحمار غير مأكول اللحم، بوله وروثه نجس، وهكذا. أما بول وروث مأكول اللحم فطاهر، بول وروث مأكول اللحم فطاهر، كما ذكرت لكم بول وروث الإبل طاهرة. لماذا؟ لأنها مأكولة اللحم. فنفرق في مأكول اللحم وفي غير مأكول اللحم، نفرق في مأكول اللحم وفي غير مأكول اللحم. غير مأكول اللحم بوله وروثه نجس، ومأكول اللحم بوله وروثه طاهر. ولذلك قال ومنه طاهرة، أي من مأكول اللحم، لأنه قال وبول وروث ونحوها من غير مأكول اللحم، من غير مأكول اللحم، وبعد كده قال ومنه، أي من مأكول اللحم طاهر، أي بول وروث ومني ولبن مأكول اللحم طاهر. كمما لا دم له سائل، يعني هذه الأشياء طاهرة، كما لا دم له أو لا نفس له سائلة، كما ذكرنا من قبل. قال ويعفى عن يسير طين، ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر. ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته وإلا فطاهر. هنا يحدثنا عن حكم طين الشارع، يتكلم عن طين الشارع الذي يصيب ثوب الإنسان أحيانا، أحيانا يسير الإنسان في الشارع فيجد طينا، هذا الطين يصيب ثوبه، فما حكم هذا الطين؟ هذا الطين إن علمنا طهارته فهو طاهر، وإن علمنا نجاسته فهو نجس. لكن يعفى عن يسيره، يعني إن كان نجسا يعفى عن يسيره، وإن جهلنا حاله فالأصل في الأشياء الطهارة. إذا نقسم طين الشارع إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول علمنا طين شارع، علمنا طهارته فهو طاهر، حكمه طاهر. طين شارع جهلنا حاله فهو طاهر، لأن الأصل في الأشياء الطهارة. طيب طين شارع علمنا نجاسته هو نجس، لكن يعفى عن يسيره. إذا أصاب ثوب الإنسان طين شارع نجس لكنه يسير جدا، هذا يعفى عنه، أما إذا كان كثيرا فلا يعفى عنه. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام باختصار عن باب إزالة النجاسة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.